بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام دينا، وجعلنا متحابين في الله دون رحم أو قرابة تجمعنا. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا وإن من خير ما اجتمع الناس إليه هو تعلم العلم، علم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ميراث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ليس الخلائق كلهم أكفاء، لا يستوي الجهال والعلماء، لا يستوي نبع ترقرق ماؤه يروي الأنام صخرة صماء، يروي الأنام وصخرة صماء، دوما يموت الجاهلون بجهلهم والعالمون بعلمهم أحياء. فالعالمون العاملون بعلمهم باقون ما بقيت هناك سماء، لله طوعا أوقفوا أبدانهم، ولنشر دين الله هم أمناء، فهم المصابيح التي نبصر بها إن داهمتنا ليلة ظلماء، وهم الغياث لنا بكل ملمة، إذ للأئمة هم لهم وكلاء، إن لم تكونوا منهم والوهم ولهم أجيبوا أيها العقلاء. أيها المسلمون، نحن في هذه اللحظات بين أكناف عالم جليل مما يفاخر به أهل الإسلام قاطبة غيرهم، فإنه إذا جاء الفقه فهو به خبير، وإذا حضر الشعر فلا تسأل عن عجيب استحضاره، وإذا تكلم في اللغة نحوها وصرفها وبلاغتها فهو ابن بجدتها. نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ العالم الحافظ الفقيه الدكتور سعيد بن محمد الكملي، بارك الله فيه وأعلى الله قدره في هذه المدينة. ونرحب كذلك بشيخنا الفاضل الشيخ أستاذ القراءات من تونس الشيخ حسين العثماني، ونرحب بهما بين إخوانهما المسلمين ومحبيهما. فباسم الجالية المسلمة المقيمة هنا في هذه المدينة، وباسم جميع من لم يستطع الحضور معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، أقول والله يشهد إنا نحبكم في الله، فحضوركم شرف نعتز به، وهو دعم يجعل الأقلية المسلمة تشعر بالنصرة وأنها في قلب علماء الأمة. وندعو الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويبارك في عمركم وفي علمكم. بشيخنا الكملي زادت سعادتنا والسعد في أرضنا، بالشيخ قد كمل أكرم به من سعيد جاءنا فرحا، ليلبس القوم من أخلاقه حللا، يا ربي فاجعل له نورا ومنزلة، أسلكه في أرضنا من سعيه ذللا. وأشكر جزيل الشكر الحضور الكريم، راجين من المولى القدير أن يعم النفع بهذا اللقاء جميع الحاضرين ومن تبلغهم هذه الكلمة من عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بما عرفنا ونور قلوبنا تنويرا، ونشكره هدانا لمعرفته، فيا لها من نعمة وفضل كبيرا. سبحانه علمنا العلوم تذكرة وتبصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بفضيلة الشيخ الفاضل الدكتور سعيد بن محمد الكملي، أبقاه الله وحفظه، لتلبية دعوة إخواني، ليجمعنا الله سبحانه وتعالى في هذا البلد وفي هذا المكان، والملائكة ستشهدون لنا بذلك، والله سبحانه هو الشاهد. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، سورة آل عمران. ويقول أيضا في حق العلماء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، المجادلة. ويقول أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، سورة فاطر. والعلم لا يتحصل عليه الإنسان إلا بالتعلم، كما قيل: ألا لا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. ويقول الشيخ الشاطبي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه: فاعلم لتعمل، لا بد من التعلم لتتحصل على العلم. والعلم كما قيل: العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك، والعقل للمرء مثل التاج للملك، فاشدد يديك بحبل العلم معتصما، فالعلم للمرء مثل الماء للسمك. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى، لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، أكرمنا الله وإياكم. والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نحيل الكلمة إلى فضيلة الشيخ. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العلماء سراجة الأزمنة. ما شاء الله، العلماء سراجة الأزمنة، كل عالم يستضيء به أهل عصره. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله التوفيق والهداية إلى أقوم طريق، ونحيل الكلمة إلى فضيلة الشيخ أبقاه الله. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث كانوا يقولون في أمثالهم: الحديث ذو شجون، والكلام بعضه يأخذ بحجز بعض، ولكن المناسبة قيد، والمناسبة رمضان، فهبنا ضربنا في أودية الكلام في كل واد، لكن لا يجمل بنا أن نترك وادي الكلام عن الصيام لأننا في شهر رمضان. ثم إني أقول لكم إن الكلام عن الصيام كلام طويل الذيل، ولا بد لكل مسلم أن يكون له نصيب من هذا الكلام في تحريضه على الصيام، في تحريضه على العلم بأحكام الصيام، في ما يترتب على الصيام مما ليس هو من الصيام لكن مما يكون مع الصيام. وهذا كلام يستفرغ فيه شهر الصيام وقد لا ينتهي الكلام، لذلك لا بد من الحديث عن هذا. وأحسب أن أحسن ما يمكن أن يقال في هذا هو الكلام عن آية من كتاب الله هي التي جاءت بهذه الهدية من عند ربنا، وهي قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النداء في القرآن أنواع: يا حرف نداء، أيها الذين آمنوا منادى، والنداء في القرآن أنواع. المنادى في القرآن أنواع، قد يكون الناس أجمعين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قد يكون طائفة من الناس، وهذه الطائفة إما أن تكون طائفة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو تكون طائفة الكافرين: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أو تكون طائفة الكتابيين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، أو تكون شخصا ما: يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا إبراهيم أعرض عن هذا. لكن ما الذي يعنينا نحن في هذه الآية؟ هو هذا النداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه كتب عليكم الصيام، ذا تكليف ولا لا؟ كتب عليكم الصيام يعني وجب عليكم الصيام. كتب هذه في القرآن تأتي لي معاني كثيرة لكن لا أخذ بكم الآن في معانيها. كتب عليكم الصيام وجب عليكم، لكن على من؟ ما هي حيثية التكليف؟ لماذا كتب؟ على من كتب الصيام؟ على هؤلاء الذين ناداهم الله بصفة من أوصافهم: يا أيها الذين آمنوا. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، ألقي سمعك لتنظر ماذا يقال، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وها هنا أمر تؤمر به: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قبل هذه الآية المسلمون كان ليس فرضا عليهم أن يصوموا رمضان ولا لا؟ طيب، جاء فرض رمضان بهذه الآية، لكن ربنا يقول كتب عليكم الصيام. هذه ألف الصيام، هذا الصيام معرفة أو نكرة؟ ها؟ معرفة، معرف بأل ولا لا؟ هذه أل هنا لها معنى. أنت الآن تكون جالسا مع بعض أصحابك، فيدخل رجل من الرجال، فلان إنسان، فتقول لأصحابك: جاء الرجل. أنت لا تقول لهم جاء رجل، تقول لهم جاء الرجل. يعني ماذا؟ إذا سمعتكم تقولون جاء الرجل، أفهم ماذا؟ أفهم أن هذا الذي تتحدثون عنه كنتم تعرفونه ولا لا؟ هل لو دخل عليكم إنسان لا تعرفونه، تقولون جاء الرجل، أو تقول جاء رجل؟ رجل هذا ما نعرفه. لكن لما قلتم جاء الرجل معناه أن هذا الذي جاء تعرفونه، لكم به عهد. قال الله تعالى كتب عليكم الصيام، ويقول هذا لقوم لم يكونوا يصومون رمضان، هل قال لهم كتب عليكم صيام؟ ها؟ ما معنى أل هنا؟ معنى أن هذا الصيام كانوا يعرفونه، وهذا صحيح، العرب كانت تعرف شيئا اسمه الصيام قبل أن يفرض عليهم رمضان. قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه العرب في الجاهلية. إذن كانوا يعرفون الصوم، فلما قال الله لهم كتب عليكم الصيام، أي ذاك الصيام الذي تعرفونه هذا كتب عليكم، فرض عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. على من؟ قال الله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، لكن من هؤلاء الذين كانوا من قبلنا وكتب عليهم الصيام؟ تعرفناهم؟ ها؟ أهل الكتاب. شوف أنا أدلك على شيء، القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين، ولا يفهم القرآن إلا من حيث تفهم العربية، وهذا شيء ينبغي أن يفهمه الناس، يفهمه العوام ويفهمه الطلبة ويفهم العلماء، يفهمه كل إنسان. الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآن عربيا، إنا أنزلناه قرآن عربيا بلسان عربي، فمن لا يفهم اللسان العربي لا يمكنه أن يفهم القرآن. ولذلك يقول أبو إسحاق الشاطبي، هذا غير الشاطبي الذي ذكر الشيخ، هذا كأبو القاسم بن فيرو صاحب الحيرز، هذا أبو إسحاق صاحب الموافقات صاحب الاعتصام، هذا أبو إسحاق يقول المجتهد في الدين يجب أن يكون مجتهدا في العربية. لو فرض أن إنسانا متوسط في فهم العربية فهو متوسط في فهم الدين، لا يمكن أن يكون متوسطا في اللغة ويكون نابغة في الدين، هذا يستحيل. لماذا؟ لأن هذا الدين كتابا وسنة الله عز وجل اختار له هذا اللسان العربي. أليس عجيبا أن يجيئك إنسان لم يدرس العربية لا نحوها ولا صرفها ولا بلاغتها ولا أدبها ولا شعرها ويفسرنا القرآن، يفسر القرآن مجالس في تفسير القرآن، وهو لا يحسن أن يقول زيد قائم، أقائم زيد، ما يعرب أقائم زيد، ما نعرف، مشكلة هذه ولا لا؟ مشكلة كبيرة جدا. طيب ما علاقة هذا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ لأنني سألت قلتم أهل الكتاب، الذين هذه كلمة الذين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، هذه الذين هي اسم موصول، اسم موصول، الذي والتي واللذان واللتان إلى آخره، لكن معناها الإبهام، يسميها الأصوليون اسما مبهما، اسم مبهم. ما معنى اسم مبهم؟ يعني يا عم، إذا قلت الآن السي معاذ، قلت له أكرم الذين في هذه القاعة، هل يخلي أحدكم من إكرام؟ هل سيقول أنت لست داخلا في الكلام؟ أم سيكرم كل فرد منكم؟ كل فرد لابد. لماذا؟ لأن هذا معنى الذين، معناها العموم. عندما يقول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، معناها كل الذين من قبلنا كتب عليهم الصيام. هل الذين كانوا من قبلنا هم اليهود والنصارى فقط؟ ها؟ طيب هذا الإغريق واليونان وقدماء المصريين والوثنيون وكذا، هؤلاء لم يكونوا من قبلنا؟ بلى. أليسوا يدخلون في قول الله تعالى على الذين من قبلكم؟ على الذين يدخلون؟ نعم يدخلون، وهؤلاء كلهم كتب عليهم الصيام. تبارك الله، الإيطاليون المسلمين في إيطاليا فيهم نشاط، تبارك الله، البارح تبارك الله ناشطين في جامع الوليدات الصغار، ناشطين تبارك الله، هذا النشاط مزيان، غير يعني بالقياس، هما كاين الجرده وكاين برا، الا قدرتوا الوليدات اللي ما قدروش يسكتوا خرجوهم برا لانهم تيديروا شويه ديال الضجيج وتيكون مزعج مع الوقت. فاذا هذا الذي تعطيه اللغه العربيه على الذين من قبلكم معناه ان كل من كان قبلنا كتب عليهم الصيام. فلما نظرنا الى تاريخ الامم وجدناهم كذلك، اليهود والنصارى هذا عندهم الصيام، هذا شيء تعرفونه انتم اكثر من معرفتنا نحن به لانكم تخالطونهم، لكن قد لا تعرفون ان غيرهم ايضا كتب عليهم الصيام. وجد الصيام في تاريخ قدماء المصريين، لا يهود، لم يكونوا يهودا ولم يكونوا نصارى. وجد الصيام عند الإغريق، وجد الصيام عند الرومان أيام وثنيتهم، وجد الصيام عند الهندوس. الآن وثني الهند هؤلاء ليسوا بنصارى وليسوا بيهود، الآن ما زال عندهم الصيام. فكل الذين من قبلنا كان، ثم الصيام أيضا كان عندهم أنواع. بعض الأمم كانت تفرض الصيام على النساء فقط، لا يصوم رجالهم. أنا أستغربها، تصوم العيالات وحدهم. هل لأن نساءهم كانوا فيهم السمن؟ لا أدري. بعضهم كان له نوع من الصوم، يصوم عن نوع من الأكل، يصوم عن اللحم فقط، إذا لم تنه عن أكل اللحم فهذا صائم. لكن قال ربنا لعلكم تتقون. ما هذا؟ هذه لعلكم تتقون، لعل عند علماء العربية يسمونها حرف ترجي، حرف ترجي يعني رجاء أن يحصل منكم التقوى، لهذا كتب عليكم الصيام. الآن أنتم خرجتم بصيامكم عن مشابهة صيام كل الملل قبلكم. هل تعلمون أن أكثر من كان يصوم كانوا يصومون لتسكين غضب الآلهة، يعتقد أن الآلهة غضبت فيصوم ليهدئ غضبها ويسكن غضبها، أو يصوم ليسألها شيئا. أنتم لماذا كتب ربكم عليكم الصوم؟ رجاء أن يحصل منكم التقوى، أنتم تستفيدون، أنتم تنتفعون. ولعل من ربنا واجبة، معناه أن الله عز وجل شرع شرعا لا بد أن يترتب عليه أثره وهو التقوى. معناه أن من لم يقوده صومه إلى التقوى هذا صومه عنده فيه مشكلة. هذا لماذا؟ لأن الرجاء من ربنا لا يتخلف. فتجد الناس صائمين ومع ذلك لم يبلغ بهم صومهم التقوى. هل التخلف في القرآن أم التخلف في صوم الصائمين؟ هذا هو. لا يمكننا أن نتصور أن ربنا يقول لك أنا رتبت هذه العبادة تفضي بك إلى هذه القضية، وأنت تراك تعبد هذه العبادة وليست تفضي بك إلى هذه القضية. ما في أي شيء نبحث؟ هل نقول تخلف وعد ربنا أم نقول وعد ربنا صادق لكن المشكل في صيامك؟ هذا الصيام ليس من نوع الصيام الذي يترتب عليه هذا الوعد. أيهما أولى بأن يقال؟ قال ربنا لعلكم تتقون. لكن قبل هذا الناس كانت تسأل، سأل الناس سؤالا، قالوا لماذا ربنا يقول لنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ لماذا؟ يعني هل لو قال الله تعالى لنا يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون أكون نصوم أم لا نصوم؟ نصوم. لماذا يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ وما شأننا وشأن الذين من قبلنا؟ نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين من قبلنا شرع لهم، لم يشرع، كتب لم يكتب، هذا يعنيهم. الذي يعنينا نحن هو ما جاءنا من الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ إذن لماذا يقول الله كما كتب على الذين من قبلكم؟ واش السؤال هذا ولا مش سؤال؟ سؤال. بعض العلماء أجاب عنه، طائفة من العلماء أجابت، تدرون ماذا قالوا؟ قالوا إنما ذكر الله هذه المسألة تسلية لنا. ما معنى التسلية؟ يعني لا حتى لا نقول نحن المسلمين ولماذا يكتب علينا الصيام ونحن فقط، فيقال لك لا، لم يكتب عليك أنت فقط وإنما كتب عليك كما كتب على الذين من قبلك. وهذه التسلية تقع في شؤون الناس من الأمثال القبيحة عندكم. تقولون إذا المصيبة إذا عمت هانت. المهم لا ما تصيبكش أنت بوحدك، لا تصب، لا تنفرد أنت بالمصيبة. إذا أصابتك وأصابت إخوانك معك صارت أهون. هذا من قبيح الأمثلة، لا محشومة هذه. لكن هذا لماذا صارت أهون؟ لأنه يتأسى من الطريف الذي يذكر في هذا الباب. أني في سنوات من مضت كنت أذهب إلى العمرة، وكان دائما يكون معي الوالدان ويكون معي أبو الزوجة رحمة الله عليه. فأذكر مرة وضع نعله أكرمكم الله في موضع، فلما قضى حاجته وأراد أن يذهب التمس النعل فلم يجدها، وكانت نعلي بحذاء عليه هو، فوجدت نعلي أنا ولم يجد نعله هو، فاشترى نعلا أخرى فوضعها في موضع مرة أخرى، فلما ذهب ليأخذها لم يجدها. فأنا أنظر إليه من بعيد، ما كنت بجانبه، فأراه كله يتحرك ويضطرب، ففهمت أنه فقد النعل. فماذا يقول ابنته التي هي زوجتي؟ يقول كيف تبقى لي وهو نعله وأنا تمشي نعل؟ لو ذهبت نعلانا معا لك أنا أوي. رحمة الله عليه. هذا هو التسلية، التسلية في المصيبة. قالت الخنساء لما فقدت أخاها صخرا وكانت تحبه حبا شديدا جدا، قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ما الذي منعها أن تقتل نفسها بكاء على أخيها؟ أن حولها الناس يبكون أيضا على إخوانهم، فقالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لكنها تسلي نفسها بأن الناس أيضا فقدوا إخوانهم. قالوا لهذا الله تعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لتعلموا أنكم لستم وحدكم مخصوصون بهذا التكليف الشاق. هذا قاله طائفة من العلماء، وأنا أحسب أن هذه كلمة قيلت، وددت أنها لو لم تقل. هذه يعني ما معنى هذا؟ هل معنى أن المسلمين يستعصون على الله تعالى ويتأبون ولا يمتثلون حتى يقال لهم لا را لستم وحدكم، إنما الأمم أيضا أمثال قبلكم فعل بهم مثل هذا؟ هل هذا شأن المسلمين؟ معاذ الله، معاذ الله. تدرون ما شأن المسلمين؟ شأن المسلمين هو الذي تلاه الله تعالى علينا في قرآنه، إن لما قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ماذا قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لكن نقول لكما اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. المسلمون يحتاجون الأسوة ليمتثلوا، هذا المسلمون هذا شأنهم. المسلمون هم السباقون، هم الأمم تأتسي بهم وتقتدي بهم، وليسوا يحتاجون قدوة من غيرهم ليمتثلوا. يعني هذا المسلم ما هو المسلم؟ المسلم هو الكسول، هو كذا، وإذا أمره ربه بالعبادة يقول لا وأنا ما أستطيع الصوم صعب علي وكذا، فيقال لا رى اليهود صاموا، النصارى صاموا، المصريون صاموا، الإغريق صاموا، هؤلاء كلهم صاموا، إذن أنا أيضا أصوم. هذا هو المسلم؟ لا، هذه علة عليلة وددت أنها لو لم تقال. إذا ما العلة؟ لماذا يقول ربنا كما كتب على الذين من قبلكم؟ أنا أحسب، الله أعلم، ليبين للمسلمين أنهم لا ينبغي أن تبقى فضيلة لأمة إلا والمسلمون يشاركونهم فيها. يا المسلمين أرادوا صاموا وأذوا صاموا وأذوا صاموا. إياكم أنتم، أنتم أيضا زاحموا في الصوم، صوموا أنتم أيضا، نافسوا في كل الفضائل وزيدوا بفضائل ليست لغيركم. هذا المسلم وعد. وأنا أحسب أنه والله أعلم، هذا طبعا جهاد فقط، أحسب أن هذه العلة لهذا ذكر. نافسوا الفضائل، أولئك كانت لهم فضائل فنافسهم فيها، واسبقوا أيضا بفضائل لم تكن لمن تقدمكم لعلكم تتقون. ليفضي بكم صومكم هذا إلى التقوى، والتقوى أيها الناس هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الله للأولين والآخرين. ها هي مبذولة لك في الصيام. طيب، هنا أيضا سؤال، كيف يكون الصيام وسيلة للتقوى؟ كيف؟ هذا سؤال منطقي، ومن أي واحد ممكن أن يسأله. الله عز وجل لا نكذبه، معاذ الله، ولا نكذب وعده الصادق، لكن فقط نسأل عن كيف. هذه كيف، أنت لا تسأل بها عن حصول الشيء، أنت تسأل بها عن كيفيته فقط. لهذا كثير من الناس لا يفهم عندما يقرأ وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، يقول كيف إبراهيم عليه السلام نبي من الأنبياء ويسأل الله عن إحياء الموتى؟ أنت تقرأ ولا تفهم. ولهذا دائما أحرض الطلبة، الناس جميعا بمستويات مختلفة، على أن يفهموا العربية. هل إبراهيم عليه السلام قال وإذ قال، هل ربنا يقول وإذ قال إبراهيم ربي أرني أتحيي الموتى، ربي أرني هل تحيي الموتى، أم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ عن ماذا سأل إبراهيم عليه السلام؟ عن الكيفية. عندما تسأل عن الكيفية، هل تسأل عن كيفية شيء تشك في حصوله، أم تسأل عن شيء أنت الآن لا تشك في حصوله، تشك في وجودي هنا، ولكن تسألني كيف جئت؟ جئت في الطيارة، جئت في الباخرة، جئت في الطائرة، كيف جئت؟ هل أنا أسمعك تقول كيف جئت وأفهم منك أنك تقول هل جئت؟ لا، أنت لا تسألني هل جئت، أنت تسألني عن كيف. كذلك فعل إبراهيم عليه السلام، ربي أرني كيف تحيي الموتى. إذن هو مؤمن بأن الله يحيي، لكن يريد أن يعرف كيف يفعل ربنا إذا أحيا، مفهوم؟ فقال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، جمعهم. هذه حتى في المغرب نحن نقولها، أنتم تقولون هيك، سر لك هذا الشيء، سروا عندك، ها؟ جمعوا فصرهن إليك. لماذا يجمعهن؟ حتى تتأكد من هذه الطيور الأربعة. لا لا لا لا لا أحييها فتقول هذه طيور أخرى، لا، انظرها هي هذه الطيور فماتت، واجعل على كل جبل منهن جزءا، هذا الجبل يجعل منه شيئا من هذه الطير، وهذا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، مش يأتينك طيرا، لا، إذا طارت قد لا تقول، قد هي، قد تكون هي، قد تكون غيرها، يأتينك سعيا، تتأكد أنها هي. كيف؟ طيب، كيف يصل بنا الصوم إلى التقوى؟ قالوا، هذه ذكرتها أنا لمن حضر أمس. الآن جوكم هذا حار، تلتهب في مثله الأجواف، الإنسان يود قطرة ماء بارية أحب إليه من كذا وكذا. الحسن البصري رحمه الله يأكل شيئا من الحلوى مع تلاميذه، فجاءه رجل مر به إنسان من الزهاد النساك، فدعاه الحسن إلى الحلوى، فقال له هذاك، قال لا أحسن شكرها، يعني لا أكلها لأنني لا أحسن شكرها، إذا أكلتها نعمة كبيرة، هذه حلوة جميلة، فلا أوفي شكرها فلا أكلها، وانصرف. فقال الحسن لتلاميذه، ما أحمق هذا، وهل يحسن شكر الماء البارد على الظمأ؟ على هذه نعمة صغيرة جدا، استصغرت هذه النعمة، أن تجد ماء باردا يروي ظمأك. طيب بعث لي إنسان هذا في الواتساب بعث لي صورة فيها كاس من الماء بارد، ترون تعرفون الكاس إذا كان فيه الماء بارد كيف يظهر مظهره؟ وقال نعتذر لقساوة المشهد. طيب ما الذي يحول بينك وبين أن تمد يدك إلى ذلك الكأس واشرب وأنت جوفك ملتهب؟ هذه شربة ماء تدفع فيها ما شئت من المال، شربة ماء، وهي مبذولة لك بلا شيء، وليس يراك أحد ولكنك تمتنع، لماذا؟ ما الذي يحول بينك؟ ليس لك إلا أن تبسط يدك وتأخذها وتشرب، فما الذي يمنعك؟ وأنك تعلم أن الله يراك فقط، يمنعك شيء آخر؟ ليس يمنعك أي شيء، لا يراك أحد، والتموت أنت تحسن تتموت، تحسن هذا، فلا يراك أحد ولا يشك فيك أحد، ولكن مع ذلك تمتنع، لماذا؟ لأنك تراقب الله. هذه المراقبة تستمر معك شهرا كاملا، ترى زوجتك فلا تصنع بها شيئا وهي أحل لك من ماء الغمام، ولكن ما الذي يمنعك منها؟ أن الله يراقبك. ترى أكلا تمتنع منه لأن الله يراقبك، وهكذا شهر كامل تمتنع من أمور كثيرة لأن الله يراقبك. تحصل فيك هذه الملكة، عندما يخرج الشهر تبقى فيك هذه المراقبة، فحينئذ يكبر في نفسك أن تعلم أن الله يراك وأنت لا تصلي، أو أن الله يراك وأنت لا تزكي، أو أن الله يراك وأنت في فجور من خمر أو زنا، وينتشر هذا ويشيع، أفلا تكون حينئذ من المتقين؟ بلى، هذا الجواب عن كيف. وإذا صرت من المتقين صرت ممن أنزل هذا القرآن لهم هدى، تقرؤون قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. للمتقين، لماذا تقرأ الناس القرآن لو تنتفع؟ لأن القرآن هدى للمتقين، وهذا ليس من المتقين. وهذا المتقي عنده خاصية أنتم يجب أن تدركوها، ما هي هذه الخاصية؟ يحب أن يكون الناس أيضا من المتقين، هذا التقوى لا يريد هو أن ينفرد به ويخرج منه إخوانه، يمرق منه إخوانه، هو يحب أن يكون الناس جميعا متقين، فيدعو إليهم، يدعو الناس إلى هذا الكتاب الذي هو هدى للمتقين. الفرق بيننا الذين ورثوا الإسلام إرثا وبين غيرنا ممن هداهم الله إلى الإسلام. مرة كنت في فرنسا، فشابة فرنسية 16-15 سنة أسلمت، قالت لي شيئا يعني نحن المسلمين هذا لا نحس به. قالت لي لما أسلمت وددت أن أصرخ بإسلامي فوق السطوح، وددت أن أكتبه على الجدران أنني مسلمة، وددت أن أطلع الناس جميعا على هذا الكنز الذي دخلت فيه. كم منا يتحدث عن الإسلام هكذا؟ هل يعني هذا الرجل الذي يصلي وكذا وكذا هو عايش هنا وجاره إيطالي مثلا، أو في فرنسا وجاره فرنسي، أو في ألمانيا ورجل ألماني وله به علاقة جوار حسنة، وفي كل يوم هو يخرج صباح بونجورنو، في العشية بونانوتي، ولا كيف تقول أنتم بونجورنو بونانوتي كوميست، كيف تقول بوناسيرا إلى آخره من رطانتكم هذه. ولم يقل له أبدا أسلم تسلم. لماذا يعني أنتم الآن هنا؟ أليس يود رجل أو امرأة منكم أن يلقى الله يوم يلقاه وقد هدى الله به رجلا واحدا؟ ما كاينش هاد الهمة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حول النعم رجلا واحدا. لا، ما تدخلش في هذا الكلام، لا تكلمه. هل أنا ذكرت لكم نداءة القرآن يا أهل الكتاب؟ هذا أنت أهل الكتاب، أنت مش أنت هم. هل قلت له مرة إن في القرآن عندنا آيات ليست لنا هي لكم، أحب أن أبلغكم إياها؟ لا شوف أنت عندك، لا تقول لي أنا لست برجل عالم، أنا أعلم أنك لست رجل عالما، ولذلك أنا لا أقول لك فسر له الإسلام، أنا أقول لك بلغه نداء الله له. لماذا لا تفعل هذا؟ ما عندكش لا. ولا والغريب أنك تقولي لا، والآن إيطاليان ناس يسلمون، في فرنسا ناس يسلمون. أنا أضحك عندما يقال لمثل هذا، يسلمون بسبب ماذا؟ بسببك أنت، يعني أنت الذي اجتهدت فأسلم الناس في جميع، يعني كل واحد ما هي قصته، لكن الجميع يشتركون أنهم لا يدخلون الإسلام بسبب المسلمين، إما بسبب هذا الإعلام والهجمة على الإسلام فيحب أن يتعرف على الإسلام فيعجبه ويسلم، أو تكون قصة أو كذا أو كذا، في غالب الأحيان ليس هو من اجتهاد المسلمين. فبماذا تفرح؟ بماذا تفرح؟ لا تسلموا، بما إسلامهم سيأتي في ميزانك أنت، ستلقى به الله أنت، فبأي شيء تفرح؟ ودد أنك تأخذ الترجمة بالإيطالية وتأخذ هذه الآيات التي تبتدئ بها أهل الكتاب، وأنا لا أقول لك يعني أي واحد، لا فقط هؤلاء الإيطاليون الذين لكم معهم عمل كذا، يعني مودة جوار حسن كذا، تقول شوف الله يحب أنا أريد أن أبلغك شيئا عندي في القرآن ليس لي، ليس موجها إلي وموجه إليك أنت، ها هو، وتعطيه غير الترجمة، ما تعطيش الكلام العربي حتى لا يكون امتهان للكلام العربي، ترجمة الإيطالية اقرأه. إذا لا تشرح له، لا تفسر له، لا تناقشه، لا ترغمه، لا تجادله، أعطيه وانصرف، أعطيه وانصرف. إذا بعد ذلك أراد أن يستعلمك أخبره، إذا لم يريد فقد أديت شيئا مما على نبيك ودينك عليك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية؟ على هذه الكلمة بلغوا عني ولو آية موجه للعلماء فقط، ها؟ أنتم ركبوا دخيل، أنتم أيضا ممن تشملهم الواو، هذه تسمى واو الجماعة، واو الجماعة بلغوا، كلكم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية واحدة، آية كيف يكون شعورك وقد كنت سببا في إسلام رجل؟ كيف يكون شعورك؟ إذا أقدرك الله على هذا فقل بعد ذلك فيا موت زر إن الحياة ذميمة. نحن نقول في المغرب إذا أرادت الموت تجي الآن فقط، مستعد الآن، خير لك يعني تلقى الله بمثل هذا. وما أسهله على من سهله الله عليه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،